نعود إلى علم الكلام، وكنا قد قرأنا في الفصل شهده شرفنا المتعلق بمعنى الوجود، الموقف كله في الوجود والعدم، والأولان كان في تعريف الوجود ولخصناه أكثر من مرة، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الفصل الذي يقول هل الوجود مفهوم مشترك بين الموجودات أو الوجودات المتنوعة، يعني مفهوم معنوي له معنى في الذهن وترد تحته أنواع أو صنوف الوجودات المختلفة، أجناس كانت أو أنواعا أو أفرادا، أم أنه مجرد اشتراك في اللفظ. في الحقيقة الذي يذكر منكم المفاهيم السابقة في تعريف الوجود يعلم أن هناك من يقول إن الوجود هو المعنى الخاص بكل شيء بعينه، كل موجود له وجوده، لأن الوجود عندهم هو المخصصات. فإذا ما دامت المخصصات أو الفروق الفردية بين الأشياء تتعدد وتختلف باختلافها الأشياء، يبقى الوجود يختلف، لأن الوجود هو هذه العناصر الفارقة بين الأشياء، يبقى الوجود يتعدد. ومعنى ذلك إن لكل شيء وجوده، والوجود مجرد لفظ معبر عن هذه المسألة. لكن هناك رأي آخر مقابل يقول بأن الوجود مفهوم عام مشترك مقابل للعدم، وتأتي تحته أجناس وأنواع وأفراد الموجودات المختلفة، وهي كلها تشترك في هذا المعنى. إذن فالمعنى العام للوجود مشترك بينها جميعا، وتتباين الوجودات أو الموجودات المختلفة حسب التقسيم. ولكي نبين هذا أنا أذكر فجئنا بالله حصل حضرتك تفضلت فكتبت الأقسام من أول الأجناس والأجناس السفلى والأنواع والأفراد. وأنا طبعا مش ألخص كل هذا مرة ثانية لأنني أضعت الأسبوع الماضي في إعادة المقصود بالدليل الأول، يعني إذا كان الوجود معنى وليس مجرد لفظ فما الدليل على ذلك؟ معنوية الوجود أو أنه مدلول مشترك وتتنوع الأشياء تحته وكلها تشارك في هذا المفهوم المشترك. وده شيء معروف لكم يحتاج إلى بعض استعادة بعض المعلومات اللغوية، وهو المشترك والمترادف. مشترك يعني اللفظ واحد والمعاني متعددة، ومترادف يعني المعنى واحد والألفاظ الدالة عليه متعددة عكس بعض. فإحنا الآن مع المشترك، لكن المشترك بدوره قسمان: مشترك لفظي اللي هو قلنا في الأول إنه ليس بينها وبين بعضها إلا الاشتراك في الحروف دي بتاع الكلمة، إنما المعنى الذي تدل عليه الكلمة متفاوت تماما، لا علاقة بين الأشياء بعضها وبعض. الاتحاد في اللفظ فقط، إنما المعاني متباينة ومتخالفة. لكن المفهوم الثاني إن معنى الوجود موجود في كل واحد من الموجودات، ما كل ما يوصف بأنه موجود فيه جزء من الوجود زائد المشخصات الفردية. لكن هي دي نفسها المشخصات الفردية هي مدلول الوجود في المذهب الأول، ومن ثم قلنا إن موجود كل كائن يختلف عن غيره، فالاشتراك بينها في مجرد اللفظ. أرجو أن يكون هذا المعنى. وإزيك يا مولانا؟ أهلا كثير. أهلا. بس هذه المذهبين اللي احنا بنناصره في هذا الفصل هو ان الوجود معنى مشترك وليس الاشتراك فيه مقتصرا على اللفظ، وقدم لذلك أدلة أربعة. بس جاب اتنين مع بعض لأنه بيعترض على كل دليل على حدة، وبعدين يجيب اعتراض على الدليلين الاثنين الأولين مع بعض، ثم يأتي بالثالث ثم يأتي بالرابع. فأنا هقول المجموعة كلها باختصار عشان تحاول تفتكر. احنا قلنا الدليل الأول قائم على فكرة ايه؟ فكر الاستمرارية. عظيم، جرافيك صحيح، يعني بيثبت المعنى بالصورة. بس بالصورة رسم ولا ممكن الصورة مجسد؟ تفهم كلامي؟ يعني مجسد وكله. نعم. ازاي ده؟ مش عارف. الجسم التعليمي. يقول لك سيدنا عمر لما قعد يفكر في معنى وفاكهة وأبا، وبعدين ما وصلش، يبدو ما كانتش مشهورة في مكة إن الحشيش اللي مش كده الذي تأكله البهائم، لأنه واد غير ذي زرع، لكن هو ما كانش رحاله بالقوي يعني حكم الله. فقال يعني وإيه يعني لو ما عرفتش الأب يعني؟ هو أنا يعني عارف كل حاجة؟ يعني زي الجرافيك. بس اليوم دي بقت يعني حاجة موجودة في شارع محمد محمود وفي شارع مش عارف، مش كده؟ شغلكم ده؟ وفي ميدان التحرير كله. الدليل الأول قائم على فكرة الاستمرار، يعني مهما ذهبنا في استعراض الموجودات المختلفة احنا برضو فاكرين المعنى الرئيسي أو المعنى العام الذي تتشارك فيه. فاستمرار ده مش بس والجزم به والقطع وتحدده في الذهن، ده دليل إنه اشتراك معنوي مش مجرد اشتراك لفظي. إنما الاشتراك اللفظي زي إن تقول مثلا عين ويه ونون، عين ليس هناك معنى مشترك بينها، وإنما مدلولاتها كل منها في ناحية. وأساس الاشتراك الوضع اللفظي اللغوي، إن العرب قالت الثلاث حروف دول تدل على الباصرة، يعني الجوارح، عضو الجسم، جارحة، جارحة الإبصار، أو يدل على الفوارة، يعني العين المنبثقة من الأرض، مش كل بئر العين الفوارة، أو على الجاسوس الذي يستخدم ملكاته وبالأخص العين، أو على بعض المعادن كالذهب، أو على الشخص البارز فهو عين من الأعين كده. فالعرب استخدموا الكلمة استخدامات متوالية متعددة، كل وضع منها على حدة، كل معنى من دول حدث له وضع، يعني اتفاق بين الناطقين باللغة، المجتمع اللغوي الذي يستخدم هذه الأصوات معبرة عن كما قلنا الجزء من الجسم أو الجاسوس أو البير أو إلى آخره، وضعه مرة لهذا ومرة لهذا ومرة. فهذه المسألة متصلة باللفظ الصوت والوضع، يعني اتفاق أهل المجتمع الواحد على أن الكلمة دي إذا وردت فهي تدل على كده. طيب وإيه اللي يفرق؟ السياق. فليس الاشتراك بين الموجودات في معنى الوجود من هذا القبيل اللفظ الذي تتعدد فيه، يعني يجين في فرق أو عدة فروق في الحقيقة، إن هنا في اشتراك في المعنى هناك ما فيش، وإن الدلالة اللفظية دي أو الاشتراك اللفظي كالباصرة والفوارة والجاسوس مبني على الوضع اللغوي وعلى معرفة المستعمل لللفظ بهذا الوضع. مش عارف الوضع ما لا يفهم الدلالة، زي ما تسمع كلمة انجليزي ما تعرفش المعنى إن لم تكن تعلم بما وضعه الانجليز لهذا الموضوع. أمال هو جه شرفنا ليه؟ يبقى تشرح لنا الحكايه. فهو يختلف باختلاف الوضع اللغوي، بينما ذكى لا، معنى وجود المقابل لمعنى العدم يفهم كل واحد ولو لم يعرف اللغة، يعني أهل اللغات المختلفة يفهمون هذا المعنى وإن اختلف اللفظ الدل عليه في كل لغة طبعا. لكن أن معنى وجود يقابل معنى العدم والزوال وعدم الحصول أو عدم التحقق أو عدم، ده في ذهن كل بني آدم مهما اختلفت اللغة. واضح يا مشايخ؟ أدري أولاً. فهو قائم على فكرة استمرارها، بيقول إحنا بقى لو ذهبنا في التقسيم إلى أي حاجة، وحتى لو اختلف وجهة النظر في الدلالة الأصلية، فنحن في كل الأحوال نستصحب، وعشان نفهم الكلام بالذهن بيتن ملتفت إلى هذا المعنى العام المشترك، وده دليل إنه اشتراك معنوي. إنما التانية مبنية على فكرة الكون الاستمرارية، فكرة التقسيم، يعني اللي هو رسمتها حضرتك، وهو إن إحنا لو جبنا أعلى الأجناس وجبنا تحته أجناس بسيطة وجبنا تحته أجناس سفلى وتحت الأجناس سفلى أنواع وتحت الأنواع أشخاص وأفراد، برضو مع هذا التقسيم فنحن يعني نلحظ المعنى الذي تشترك فيه الأقسام. ليه؟ لأن مورد التقسيم معنى واحد، وبعدين بنقسمه سواء إلى أجناس أو أنواع أو أفراد. ومعنى التقسيم إيه هو نفسه؟ إن في حاجة معانا زي هو ما بيقول دلالة أصلية عامة، وبعدين نضم فرق أو مخصص، فضم هذا الأخص إلى المعنى الأعم هو معنى التقسيم. ولا معنى التقسيم إلا هذا. يعني لو خدنا مثلا معنى بني آدم، إذا نظرنا إلى التعليم وعدمه هنقسمه إلى أمي وإلى من يقرأ ويكتب. إذا نظرنا لابد من ضم حاجة للمعنى العام. إذا نظرنا إلى الجنس هنقول رجل وامرأة، إذا نظر إلى آخره حسب أساس التقسيم. أساس التقسيم إيه؟ هو المعنى الأخص الذي ينضم أو يضم إلى المعنى الأعام، فتنشأ الأقسام. ومهما ذهبت بالأقسام إلى آخر مدى مش هتنسى المعنى الأولاني الذي هو مورد التقسيم. في هنا ألفاظ لغوية أو اصطلاحية لابد لمن يقرأ في علم. قلنا مرارا إن من العلوم الكلامية أن تعرف معاني المصطلحات الكلامية والفلسفية، ومن المعاني ومن العلوم الكلامية أن تتعلم آداب البحث والمناظرة، ومن العلوم الكلامية أن تعرف طرفا من المنطق، لأن نفس الأدلة اللي بنستخدمها دي أهو قياس اقتراني عادي ويختلف بالشكل أول أو ثاني أو ثالث أو رابع، ولا قياس استثنائي، والاستثناء في أنواع ومش كل منتج وشروط كل شكل وفي اتصالي وانفصالي، وده في كم حالة وده في كم حالة وكده. فهذه ومصطلحات مقدم وتالي حاجات يعني زي مبتدا وخبر مش عارف، يعني مسائل يسهل الإلمام بها، لكن من غير ذلك يصعب جدا الفهم. فبنقول بقى انه فكرة التقسيم ضم الأخص إلى الأعام فتنشأ الأقسام، زي الأمثلة اللي ضربتها الرجل والمرأة والمتعلم والجاهل من البني آدمين، وكلهم يشاركوا المعنى الآدمية. فهو بيقول مهما قسمت فلن تنسى ما يسمى المقسم، ومقسم يعني مورد التقسيم، يعني المعنى الكلي الجامع، لكن اللي تحت قسم وقسم وقسم أقسام. وقد يقال قسيم، كل واحد منهم بالنسبة للثاني قسيم، لأنه بي أصبحت شيخ عمود. أهلا اسكندراني وقاعد بس ده قاهري مرة أوروباوي مرة، لا يضع العصا. الله أنت اتخذت عصا، جت لك منين دي؟ مصرية؟ أهلا وسهلا، مسكن ابن ليه. فدليل الدليل الثاني مبني على فكرة التقسيم، والخلاصة إنه مهما تعددت الأقسام فالمقسم مورد التقسيم، المعنى الكلي الذي تشترك فيه الأقسام أو القسيمات واحد. طيب، على كل من هذين اعتراض، ثم يأتي باعتراض جامع على القسمين أو الدليلين معا، دليل الاستمرارية والاحتفاظ بالمعنى الأصلي، ودليل التقسيم يعني بقاء المعنى الأصلي مهما تنزلت الأقسام. وبالمرة معنى الدليل الثالث مبني على فكرة التقابل، إن الوجود والعدم متقابلان، والعدم معنى عام، العدم يعني عدم الحصول، الهباء، الفراغ، اللا شيء. فاللاشيئية دي تصدق على أي حاجة مش موجودة. التخصص في نظر أصحاب هذا الرأي، تيجي اعتراضات يجي في إيه؟ يمكن يجي يبدو لك إن الوجود وجود شيء، وجود الكرسي وجودي، وجود المائدة أو المكتب، وجود الكتاب، وجود إيه ده اللي اسمه إيه؟ محمول أو الموبايل. إنما العدم عدم أي حاجة. طبعا ممكن نقول كلام تاني، لكن هو ده مبنى الكلام الاولاني، ان ما دام العدم معنى عام والوجود يقابله والتقابل في معناه التام، انه لازم الاثنين يكونوا قسمة حاصرة، يعني ما فيش وسيط، ما فيش ثالث. هتقول لي وجود وعدم، يبقى ما يعني ما فيش حاجة تانية اسمها الحال، ولا اسمها اللي نص نص كده موجود ومعدوم في وقت واحد، لا. أو شيء بين الوجود والعدم، لا. هو ده مبني على فكرة إن الوجود يقابله في الجانب الآخر العدم، وما دام العدم عام يبقى الوجود عام، فيعتمد على فكرة التقابل. يبقى الوجود معنى عام مشترك، وتأتي تحته معنى حضرتك. أما الدليل الرابع ففكرته بسيطة، وإن كان المتكلمين والإمام الغزالي بالذات يقول إن كل واحد يدعي لفكرته الضرورة، إن دي فكرة بسيطة يدركها كل إنسان، وليس بحاجة إلى استدلال، لأن الأفكار الضرورية لا تحتاج إلى دليل، إنما النظريات هي التي تحتاج إلى دليل لاختلاف الناس فيها، وكل واحد وجهة نظر. لكن لما يكون فكرة ضرورية ومفهوم أساسي ومعنى ضروري، لو سألت أي واحد من أبناء اللغة عن معنى مثلا قلم، أو معنى يمكن بعض الناس ما يعرفش ألم ولا ملعقة لأن ما بيأكلش بمعلقة، إنما لو سألته عن معنى لقمة أظن مش هيجهل بقى معنى اللقمة. فدي مسألة لا تحتاج إلى تعريف إن كانت مفردة، ولا تحتاج إلى دليل إن كانت حكما. لكن كل واحد له فكرة يقول لك دي ضرورية عشان يهرب من الاستدلال عليها، لكن هو ده مبنى الدليل الرابع. كما قلت لكم إن فكرة الوجود فكرة ضرورية، ودي لما كنا بنعرف هناك أهلا وسهلا، شكلهم بعيد الشيخ إبراهيم شوي. أهلا وسهلا. فبس هذه معنى الدليل الرابع، إنه دي فكرة أساسية. معنى الوجودية زي ما قلنا، لما تكون في أول النهار وبعدين أنت تستعد تروح شغلك وبتاخذ ابنك للمدرسة ولسه بيلبس جوه في الوضع، يا محمد أنت في؟ أيوة بابا أنا موجود أهو في وسط القلوب. العيل الصغير عارف معنى موجود يعني، العالم والجاهل وكل واحد عارف معنى موجود يعني، لا تحتاج إلى دليل ولا بيان ولا تعريف. قد تحتاج إلى تنبيه، لأن المعاني الضرورية قد تغيب عن الذهن، فقط يحتاج إلى تذكر. فالتنبيه أو الإشارة أو التذكرة غير الاستدلال. ماشي يا مشايخ ولا مش بين الأمور؟ هذه الأدلة الأربعة، ولكن سنقرأها ونفهمها بعد الدليل الأول وقريناها مرتين، و ونشوف الاعتراضات الوردة عليها، لأنه هو ده علم الكلام أو المتخصص في العقيدة. كل مسلم يعرف التوحيد، لكن المتخصص يعرف الشيء ويعرف دليله ويعرف الاعتراضات الوردة عليه ويعرف الإجابة عن هذه الاعتراض. يوم بعد كده لما يواجه اعتراض ما شافوش قبل كده يقدر هو يجاوب. وعشان كده بنقول إن بعض إخواننا بحسن نية أو بجهل يقول لك علم الكلام ده. قلنا كتير إن غرس العقيدة في القلوب شيء ودرس العقيدة نظريا شيء آخر. غرسها غير درسها. غرسها معنى تربوي تقوم به الأم حتى لو كانت أمية، فيتغرس في ولدها معنى الدين التوحيد، يقوم به المعلم والأب والمجتمع. لكن درس العقيدة لا، عايز حلقات ومدارس وكليات أصول الدين. واحد من إخواننا قال لي في البتاعة اللي احنا فيها دلوقتي، هو في حاجة في الشريعة اسمها مبادئ الشريعة؟ قلت له فيه في القرآن والحديث حاجة مع أصول الدين؟ روح قول لشيخ الإسلام بيألف لي كتاب بعنوان أصول الدين. ما فيش في الكتاب ولا في السنة أصول الدين ولا أصول الفقه، فمن أين ولماذا يؤلف أكثر من رسالة بهذا العنوان؟ فيعني ليست المسألة، إنما كلمة أصل وأساس. للأصل معان ثلاثة هكذا يقول، الأصل بمعنى الأساس الذي يبنى عليه كأساس الحائط، والأصل بمعنى الدليل كمن يقول وأصل أبي حنيفة في هذا كذا يعني دليله، والأصل بمعنى القاعدة الكلية التي تستخدم في تفسير النصوص والأدلة الجزئية. فده حرام، اللغة العربية بتقول كده. يبقى استخدام كلمة علم وكلمة جهل وكلمة أكل وكلمة شرب وكلمة اتكاء وكلمة لعق حرام، معنى كده العرب استخدمت هذه الألفاظ في هذه المعاني، ولا أنا أتحامل على هؤلاء. اللي حصل إنه سكت، ما أدري شو اللي حاجة، ممكن كتف في الأهرام يقول هذه الكلمة لا وجود لها في الشرع. اللي نعرفه في الشرع دليل كلي، الكلمة، إنما مبادئ أصول، الأصول مش موجودة لا في الكتاب ولا في السنة. دي هذه كلمة مبادئ. قلنا المبادئ عام لأنها تشمل الأدلة الكلية وتشمل القواعد الأصولية، وقد ضربنا مثالين دلوقتي أهو، وتشمل القواعد الفقهية وهي ما يستخلص من الأحكام الفرعية، وتشمل وهم سابوا دي لما قوم يضعوا الصياغة المقاصد الشرعية، مع أنها ليان دي أصبحت، مع أنها قاعدة من القواعد الفقهية. يعني أحسن كتاب فيها هو كتاب العز بن عبد السلام إيه في مصالح الأمام إيه الأحكام أيوه فهو في القواعد قاعدة من القواعد بس تتعلق بالمقاصد الضرورية المقاصد الهجنية المقاصد التحسينية مقاصد الشرع ومقاصد المكلف المكلف من عملي وتطابقهما إلى آخره فالآن أصبحت تشبه أن تكون اجتهاد مستقل لأنها بتتناول الأفكار العامة والأفكار العامة دي تشترك في الأنظمة وهو يقول لك ده مصدر أساسي يعني ممكن المسلم يأخذ من نظام آخر إذا كان لا يتعارض مع أصول الشرع لكن إخواننا أحيانا يعني تنقصهم المعرفة أو تنقصهم الحكمة أحيانا ولكن أنا بدافع عنهم لياندي مع ما كان بيني وبينه والله أنا أول امبارح كنا في اجتماع والناس يعني قالوا السلفيين السلفيين قلت لهم يا اخوانا ما تنسوش ان السلفيين اليهود الاصوليين في اسرائيل يمارسون السياسة منذ 60 عاما او اكتر حوالي 64 سنة ومع ذلك كل سنة يزدادون تشددا بينما الطعنة كانوا بيقولوا الديمقراطية حرام اصبحت حلال وان صوت المرأة عورة بس يعني انا قلت لهم ايه الصوت انتخابي يعني ليس عورة أصبح حلالا فكتر خير الدنيا ولما بنناقش بنوصل برضه لحاجة صحيح نشف ريقنا لكن نشف الريق جه بنتيجة ونحن توافقنا على شيء بس الخلاف على مسائل بسيطة لكن أصل الخلاف هنا يعمل لك خلاف هنا مع الليبراليين والأقباط وما نخلصش دول يستفزوا دول ودول يستفزوا هذه التأسيسية فأنا قلت لهم احمدوا ربنا اللي انتم مش في التأسيسية لو كنتوا معانا كنتوا شفتوني أنا بقى أهم الكلام إيه يا شيخ قول لي على الصفحة الدليل الأول مش هقراه هقرا من أول الدليل الثاني أرينا الاعتراض عليه الدليل الثاني قلنا مبني على فكرة التقسيم مدام في حاجة كلية كده الكل الجامع العبارة بتاعته اسمها ايه المقسم كده مقسم أو مورد التقسيم يعني إزاي بضم الأخص إلى الأعام تيجي أقسام هتاخد واحد من وتحط برضه خصائص جديدة تاخد تقسيمات تانية وهكذا وكل واحد من دول اسمه قسم أو قسيم بالقسيمات المفروض يعني متقابلة ولكن كلها مشاركة في المقسم يعني العلاقة بين المقسم والأقسام زي ما تقول عموم مخصص مطلق داخل في الكل إنما مباين لزميله القسم الثاني هذه فكرة التقسيم الثاني آخر سطر في صفحة 115 15 عندي مكتوبة غلط صححتها الثاني الدليل الثاني شكرا لك أسابيع القادمة إجازة كتر خيره يعني أنا أستأذن حضراتكم من أن إذا ربنا وفق إن شاء الله نقوم بفريضة الحج هذا العام وبالتالي فمن السبت القادم تسمحون لي إلى ثبوت 3 تقريبا هو إلى 4 إنما احنا هنرجع في أول وفد إن شاء الله وأول ماجي وبيقول 4 مرات ليه؟ صحيح 4 شهر يعني أجازة فمعذرة للقيام الحاج ندعي لكم هناك إن شاء الله. فإذا أحيانا ربنا وعودنا إلى هذا المكان يعني دي آخر جلسة ونلتقي بعد العيد. سبتين بعد العيد. سبتين قبل وسبتين بعد. ماشي. الثاني أي من الأدلة على أن الوجود معنى مشترك وأن الاشتراك فيه معنوي مش من قبيل المشترك اللفظي. أرجو كل المصطلحات دي صارت مفهومة. أن نقسمه أي الوجود ما نتكلم فيه قصة أبو زيد. أن نقسمه أي الوجود الوجود و إلى وجود الواجب ووجود الممكن شكل بالكسر. نقسمه إلى وجود الواجب ووجود الممكن أو إلى الوجود الواجب والوجود الممكن سواء تلاحظ الوجودات أو الموجودات ما تفرقش فيش فرق. والممكن ووجود الجوهر ووجود العرض ما هو لك دعك من الواجب عز وجل فهو لا سواه لا إله إلا الله. لكن لما تأخذ الممكن يعني الموجود المحتاج في وجوده إلى خالق أو إلى صانع تجد تحت نوعين في الممكن اللي هو الإيه كما كتبنا الصبورة كانت موجودة إلى جوهر وعرض الممكن. وبعدين تأخذ الجوهر لأن هو الأهم قلنا العرض لا وجود له من ذاته إنما يحل في الجوهر. فالجوهر ده جسم يعني أكتر من جوهر واحد أو حتى مش جسم يعني مادي ومجرد كويس يعني له جرم أو مجرد معنى مجرد من الظواهر الحسية أو الصفات الحسية. والمادي ده إما أن يكون جوهرا فردا أو جسما لأن يعني الوحده أو عدة جواهر على القول بالمجردات يا مولانا على القول بالمجردات إنه وده ما التقى عليه كل المتكلمين بعد الغزال. والجسم يمكن أيضا أن نقسمه إلى حي وإلى جماد كالمعادن. والحي ده يمكن أن نقسمه إلى مفكر وهو الإنسان ناطق أو إلى غير ناطق كالسمكة والطائر والبهائم وكله. ونيجي للناطق ده الإنسان نقسمه إلى أفراد يعني حسن وعلي وإبراهيم وفاطمة وزينب. وكذلك لو أخذنا غير الناطق يمكن أن نقسمه الأول إلى أنواع طيور وأسماك وبعدين في الأسماك إلى هذه السمكة أو هذا الطائر يعني إلى أفراد. الحمد لله على السلامة. كل الإنسان عرضة بل الأنبياء عرضة للمرض والصحة مش كده. وهو في الحديث إن المرء يبتلى على قدر دينه يعني لأنهم. ولذلك لما سألته رضي الله عنها خادما قال لها نصح بإيه بالذكر يعني تحتفظ بهذه الخصيصة لآل البيت وهو البلاء والشدة مش تأخذ خدامة وإلا لنقصت. ولا إيه يعني محاولة للفهم. ولما مد يده وهو طفل صغير قال له كخ كخ الكلمة اللي بنقولها دلوقتي للأطفال. الرسول قالها لسيدنا الحسن عشان ما يأكلش من تمر الصدقة بلح بس تمر يعني في أمثالنا هو من الورع البارد لكن بالنسبة لآل البيت حاجة تانية. ولا يا شيخنا انت منهم؟ ولك شرف بالله ندعي هنعمل يا ربنا ما ادناش الحكايه دي. اهو ادانا حاجه ثانيه برضه، مفيش حد يحرم. وهنا بقى مقسومه الى وجودات. اول حاجه وجود الواجب، طبعا ممكن يقول لك ان فيه جنس اعلى من كده وهو الموجود، هو اعلى حاجه، لكن تحته الجوهر، تحته الايه؟ ساعات يقول الجوهر ده على حسب المعلوم يا مولانا. المعلوم لانه موجودا او معدوما، يعني مجرد الفكره في الذهن لكن لم يتحقق لها حصول. وبرضه على القول به فيبقى تقسيم، وتحته الواجب والممكن وكده. فالتقسيم هو ضم الأخص يعني الخصوصيات فرق الفردية إلى العام يعني المعنى الأصلي، فتنشأ أقسام أو قسيمات وهي بدورها يمكن إلى آخره. فاحنا عملنا التقسيمة دي وأنا كاتبها على الهامش وأنتوا نقلتوها أظن، لأن شرحنا الكلام ده كله مرة قبل ذلك. وهكذا نقسمه، يعني يمكن أن نذهب في التقسيم إلى مراحل أدنى إلى وجودات الأنواع. لما نوصل بقى عند إنسان ده نوع، تعرفين الكليات الخمس، الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام. المهم التعريف يكون دقيق، والمثال لأن تعريفتها فيها دقة والفروق فيها. وأنا بدرس المنطق في دار الإفتاء، وتستغرب يعني الناس دي اللي هي جاية من البلاد الأخرى لأنهم بيدرسوا كتب القديمة دي، فرغم ضعف اللغة يجيب لك التعريف على أصله زي ما هو في الكتب التي حفظها. ففي معاد اثنين منهم بكشين يعيد السؤال، فهم لنا يعني، بص كده يعني أخذ بالكوم، يعيد السؤال في الإجابة حتى غير المصريين. أما أنه تعلم من المصريين ويكرر العبارة اللي قالها مرة ثانية في السطر اللي بعد، يعني هو كتب حاجة. ففي اثنين يعني اللي واخد صفر واللي واخد واحد على 20، والباقيين ما بين جيد جدا وامتياز، أكثر من واحد واخدين امتياز. وهكذا نقسمه أي الوجود من عندي إلى وجودات الأنواع، زي إنسان وسمك وطائر وأشخاصها محمد وعلي وإبراهيم. أو نقسم الموجود، ما تفرقش الوجود إلى أنواعه أو الموجود إلى أنواع الموجودات، أو نقسم الموجود إلى هذه الموجودات بأسرها يعني المذكورة اللي فات كلها. فإن المآل في التقسيمين واحد، هي كلمة مجرد شرح في السكر. ومورد القسمة زي ما عرفنا بقى، مورد القسم يعني اللي هو المعنى الكلي المقسم، مشترك يعني اشتراكا معنويا بين جميع أقسامه. ما هو قسم قسم قسم يبقى أقسام أو قسيمات تفرش، التي وهنا كنا نناقش امبارح أظن أول امبارح في كلية الدراسات العربية والإسلامية الشيخ عبد العزيز سيف النصر، يعني يدرس هذه الأشياء لكل من هب وداب ويحفظها لهم. مش عارفين المصطلحات بس ما كنتش عارف، والله تعتذري عني، أنا ما كنتش عارف أنه هو مشارك في المناقشة، وإلا لحكيت بقى حكايات عن لندن وغير لندن. أنا كنت فاهم أن إحنا ثلاثة، ويعني لم أنوه به صفة كما ينبغي، يعني ما كنتش فاهم انه هو ضمن لجنة المناقشة. بس قلنا كلمتين على ما اسمه، وبعدين روحنا تاني نتكلم في التأسيسية. بس ربنا وفى، يعني لأن كان معنا 5 من الليبراليين هذه المرة، واحد منهم يقول دستور اللي انتوا عاملينه ده يعني عادي كده ما فيش حاجة أوت ستاندينج كده، اسمه أوت ستاندينج مميز وبارز بارزة لافتة للنظر متميزة كما قال الأستاذ اللغة الإنجليزية. فأنا مسكتها، هو كان على جنب على طول، عجبني في انه عبر الآن بي. وإحنا مع نائب الرئيس أستاذ محمود مكي، فكل شوية أقوله أوت ستاندينج. أنا هجيب لك مثال أوت ستاندينج وآخر كلام برضه. بس مرة تحملني الناس بيحترموا السن برضه، فأرجو يكون يعني عرفوا إن إحنا، قلت لهم والله اقروا الفاتحة للشيخ عبد الرزاق السنهوري، لأن عبد الرزاق السنهوري وضع في دستور 1953، وهذا دستور وضعه عبد الناصر في الدرب لا يعرف أحد عنه شيء، طلعناه واستخدمناه، وضع فيه قاعدة لا أظن أنها موجودة في أي دستور في العالم. يعني هذا الرجل كان عنده نظرة مستقبلية وإخلاص للبلد، وقال فيه كل إنسان، مش كل، لا يتمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور له أن يلجأ إلى مصر. يعني مصر تبقى واحة، أنا قلت لهم كده المادة دي من أخطر ما في الدستور كله، واحة للمناضلين في العالم. مش بقى ولد عمنا اللي بيقولوا احنا واحة ديمقراطية في وسط غابة من الدكتاتوريات، وكان كلامهم صحيحا في يوم ما، ولا ايه؟ قلت لهم بقى ده مش اوت ستاندينج. اديك شرفتنا في حاجتين، ونفعتنا. ومورد القسمة مشترك بين جميع اقسامه التي ينقسم اليها ابتداء، يعني تقسيم الاولان، يعني يمكن لما تنزل في التقسيم تنسى، انما لما تقول مثلا الموجود يا اما واجب اللي هو ربنا، يا اما ممكن اللي هو ما سواه من المخلوقات، يعني ما يحتاج في وجوده الى غيره، هتنسى بقى المعنى الاصلي اللي هو الوجود، وجود مستغن عن كل ما سواه، ووجود لا يتحقق الا ان كان هناك من يوجده، هتنسى المعنى الاصلي. هذه معنى بيقول ابتداء، يعني يمكن يذهل الانسان او ينسى لما ينزل في التقسيم الى ابعد. هذه معنى العباره والله اعلم. واظن الحواشي بتقول كده، انا مش عايز انزل بكم الى الحواشي، ولكن اللي عايز ياخد الحاجات دي مش هقولها تاني لان انا امليتها من قبل. حصل اللي كان معانا في الدرس قبل الماضي عارف، انما اللي ما خدهاش ياخد نسختي بس مش ينام عليها، يديها لي على طول. في واحد خد مني حاجه وما جابهاش، افتكرها بعد شوي ما تيجي الحاجه اليها بقى. اسأل حاتم. ثبت يا مولانا، ثبت الأمير؟ ده ثبت الأمير، خدته رجعت به لأن الذي طلبه هو اللي ما جاش، وأنا شلتهم، شلت الاثنين ثبت الأمير والنقد الوارد عليه. ومش هجيبهم تاني لان حضرته ما جاش. فيعني بقى خلاص ولا احنا بقى يعني ده حاجه ثانيه ومختفيه. ومورد القسمة مشترك بين جميع أقسامه التي ينقسم إليها ابتداء، وتحت الابتداء تقسيمات متوالية. ابتداء لأن حقيقة التقسيم ضم مختص إلى مشترك، أظن واضح دلوقتي. نضيف فروق فردية اللي اسمه أساس التقسيم. ما هو يقولوا لا مشاحة في الاصطلاح ولا مشاحة في التقسيم، لكن بشرط يكون في أساس للتقسيم. مش لا مشاحة أي واحد ياسم جمع عايز، لا، بناء على أساس واضح في ذهنه اللي هو بنقول عليه ده، اللي هو ضم الخصوصيات إلى العموم. أخوك مركب البتاعتين ومش قادر يسمع. مختص الى عام، ضم مختص الى مشترك. ده ما هي هي ضم مختص الى مشترك، او ضم مختص الى عام، او الاخص الى العام. فهو ينشئ الاقسام، مش كده؟ وحقيقه التقسيم ضم مختص الى مشترك او عام. لا يقال، هنا بدا اعتراضه، وده اعتراض على الدليل الثاني اللي احنا فيه ده، اللي هو مبني على فكره التقسيم. لا يقال، دي عباره اصطلاحيه انتوا عارفينها معناها، ربما يبدو لمعترضا ان يقول وان يعترض، لكن لا، ما يصحش، لان نقول. فهو ما قد يكون وجه او لم يوجه، ولكن هو يتوقعه. وده من حساسيه الباحث، انه يتكلم، يوضع نفسه موضع اللي بيسمع او اللي بيقرا، ويشوف ماذا عساه أن ينشأ في ذهنه من اعتراضات ويجاوب عليه. مش يستنى لما يقدم الاعتراض. ده بنسميه أو أخوكم يسميه الحساسية البحثية. بلاش تقول أنا سأتبع المنهج اللي مش عارف فيه التحليلي النقدي المقارن وكلام ملوش معنى. كل واحد يقوله. ولكن مهم عمليا السلوك البحثي نفسه. انت معايا؟ كثير منكم مشتغل بالبحوث الجامعيه. ضم مختص الى مشترك لا يقال، يبقى ده بيان لاعتراض متوقع. ثم تاتي الاجابه. قسمه الوجود الى ما ذكرتم ما هيش قسمه معنويه ولا حاجه، هي قسمه لفظيه. كيف؟ قسمة الوجود إلى ما ذكرتم للاشتراك اللفظي فقط مش المعنوي، كما تقسم العين زي ما قلنا إلى الفوارة والباصرة. عرفنا الفوارة يعني عين الماء المنبثقة، أو الباصرة الجارحة. كما تقسم العين، يعني لفظ العين مفيش حاجة ورا كده أهلا، إلى باصرة وفوار وجاسوسة ومعدن سمين وزعيم من الزعماء أو علم، يقول لك مجلس الأعيان جمعين وكده. فالعرب وضعتها لكل هذه المعاني وضعا مستقلا لكل معنى. كما تقسم العين إلى الفوارة والباصرة لكونه، الضمير هنا راجع ليه؟ الوجود. لكونه أي الوجود مشتركا بينها لفظا، مشتركا بينها، بينهما اللي قدامي، يعني بين الوجود الواجب والوجود الممكن. هذه غرض لفظا. ممكن أقول لكونه، لكون لفظ العين بين الدلالتين، كون لفظ العين مشتركا بين الفوارة والبصر. ما كانش يقول لكونه باللام، كان يقول إذ هما دلتان على كذا. إنما يقول لكونه، أظن بيرجع لورا شوية يقول لكون لفظ الوجود دالا على الواجب والممكن لفظا، والله أعلم. جايز ده أنا انقدح عندي هذا وأنت انقدح في ذهنك ذاك، وكلاهما ممكن. هنقول يعني رحم الله الإمام الشافعي، أنت شافعي؟ ملكي طبعا، كل صعيدي فهو ملكي وكل تركي فهو حنف، ولكل قاعدة شواز، منهم الشيخ القوصي، مدينة قوس كلها أحناف، بحيرة حنفية في وسط المحيط الصعيدي. ومن قديم هيرودوت يقول إيه؟ مدينة قوس، هيرودوت نصف عربية، تكلم عربي قبل الفتح، شوف باب من 3000 سنة ولا، لأن الصحراء الشرقية شارقين على طول بكيلو أو 2 كيلو، يتكلمون العربية قبل الفتح. وقد أثبت ذلك شيخ من شيوخ دمشق اسمه الدكتور فيصل، إيه رئيس المجمع العربي الدمشقي، اللي خاله الشيخ القاسمي. فيصل إيه؟ واخد الدكتوراه من آداب القاهرة في القبائل العربية بمصر قبل الفتح، من أعظم البحوث. فاقرأوا إذا كان يهمك يا شيخ الصعايدة. الدكتور إيه؟ شكري فيصل، شكري فيصل، إيه ما تبصليش كده، هذا علم مجد الشيخ جمال الدين القاسمي أو خاله، جده أو أبوه أو جده، وهو خال علي الطنطاوي. عرفت بقى الشلة لما أدخل، وعسى أن أدخلها محررة إن شاء الله، كما لم أدخل ليبيا مع أنني دعيت أكثر من مرة، لكن إن شاء الله ندخلهما ونرى الفتحة لأهل قاسيون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال لأننا نقول، أدي جواب الاعتراض، لأننا نقول، ولما كملناش كده، لأننا نقول هذه يعني قسمة الموجود قسمة عقلية ليست من قبيل ما تمثلت به من الفوارة والباصرة، قسمة عقلية لا تتوقف، هذا شبه دليل، كلمة لا تتوقف بدليل أنها لا تختلف باختلاف اللغات. كل بني آدم لو كان أوكراني أو إندونيسي أو إفريقي وتقول له الوجود والعدم يفهم، يعني مفهوم الوجود ومفهوم العدم. صحيح ان في اكزيستنس وايه ان اكزيستنس ويعني العدم، لكن يعني المفهوم نفسه واضح في ذهن، لو شرحته له ولو اشاره هيفهم، وهذا دليل انه معنى. انما اللفظ اما كانش فاهم اللغه وعرف ان اهلها يستخدمون تلك الكلمة وهذه الأصوات للدلالة على المعنى الفلاني، لا يفهم. لأننا نقول يعني قسمة، يعني قسمة الوجود قسمة عقلية، أظن أن الجملة كده هي معمول، يعني المفعول بالكلمة يعني، مش ضروري يعني أن قسمة الوجود، لا يعني قسمة الوجود قسمة عقلية لا تتوقف على وضع، وضع يعني الوضع اللغوي اللي هو جعل الكلمة بإزاء المعنى. الكلمة دي طه وميم وألف وطه وميم، يعني الطعام المعروف طماطم، ولو كانوا قالوا أن الطماطم اسمها بندورة كما يقول بعض الناس، أو اسمها طماطو أو أي حاجة سيدل على هذا المعنى. هذه الأصوات تدل على هذا المعنى وما ليست هناك أي علاقة إلا الوضع. ليست هناك علاقة معنوية تقابل أو خلاف، لا، ده مجرد الوضع. ولذلك لا تختلف باختلاف، لا تختلف باللغات المتفاوتة، يعني اللغات المختلفة. كل واحد لو شرحت له، الناس اللي بيشتغلوا من ورانا دول، النساء جريئات هذه الأيام، إحنا اللي بقينا خوافين. ولذلك لا تختلف باللغات، مع الاعتذار يعني، المتفاوتة ويمكن فيها الحصر العقلي. خذ بالك أنه لأن أنا عددت هذا على الهامش. واحد، لما تكون بإزاء تقسيم معنوي فده مفهوم أو معنى يمكن شرحه حتى لمن لا يعرف اللغة. وتاني حاجة إنها تقوم على التقسيم الحاصر، حصر عقلي. يعني لما تقول الأشياء إما موجودة أو معدومة على غير، عند من لا يقول بالحال فهم متقابلين، ما فيش وراء كده حاجة. لما تقول إن الإنسان إما مثلا عالم أو غير عالم، ليس وراء ذلك شيء، قسم حاصرة. ففي الاشتراك المعنوي أمران لا يتأثر باختلاف اللغات. اثنين، يمكن فيه الحصر العقلي. وحصر عقلي يعني بتقول إيه؟ أنه تلاحظ المنى الأخص والأعام، تلاحظ أساس التقسيم، تبص تلاقي الأقسام تيجي كاملة ولا مخرج للأصل منها. يا كده يا كده، ما دمت بإزاء مشترك معنوي. إنما في المشترك اللفظي يمكن أن يدل اللفظ كما قيل على 200 معنى. قالوا كده السيف له 200 اسم. فصحيح ده غير الاشتراك، هو ده يعني ترادف، لكن يعني المسألة مبناها على الوضع، والوضع يتعدد 2 و3 و10 ممكن. يقول لك ازاي؟ السياق هو الذي يميز، والفروق فروق يعني. في حاجة اسمها مولانا الأبضار، اللفظ يدل على حتى ده أدل من ذلك. اللفظ يطلق على الشيء ونقيضه أو ضده. فنقول مثلا إنه السليم يعني الصحيح، والسليم يعني الذي لدغته عقل أو لدغه آذاه مؤذن، يسموه سليم. يسمى الصحراء إيه؟ مفازة، مع إن في الحقيقة هي بعيد عنك مهلكة، فلكن سموها مفازة تفاؤلا بأن من يسلكها إن شاء الله كده. فإذا كان يدل على شيء وضد، يبقى الأساس هو مجرد الوضع، إنما ليست هناك علاقة معنوية بالمرة، مختلفين تماما. فالله يفتح عليه، هو ده أدل من اختلاف الوضع. هو اختلاف وضع برضو، لكن بين متخالفين تماما. وذلك في حاجتين، هو لا يختلف اختلاف اللغات، واثنين انه يمكن فيه الحصر العقلي، لكن في ذكا لا يمكن، لحسب الوضع، والله حسب تصرف العرب او اهل اللغه. مره 2 3 10 بخلاف ذلك الذي ذكرته. ذلك يعني الاشاره هنا الى الباصره والفواره. اعرف ذا ذلك، الإشارة دي المشار إليه، البصرة والفوار. بخلاف ذلك أي الذي ذكرتموه، ذكرتم من التقسيم للاشتراك اللفظي، بس هو يشير البتاع الفتى دي، كتقسيم العين فإنه يعني إلى فوارة وإلى بصرة، فإنه موقوف على الوضع والعلم به. بس على الوضع، يعني عرفنا الوضع يعني ايه، اتفاق اهل اللغه، والعلم به يعني اللي بيتكلم يكون عارف انه وضعت الكسر، وإلا إذا لم تعرف الدلالة في اللغة الماليزية لكلمة كذا هتفهم إزاي؟ فلابد من العلم من الوضع، يعني اتفاق أهل اللغة وأن تعلم أنت أيها المتكلم بذلك الوضع والعلم به، واضح ولا إيه؟ ويختلف بحسب اختلاف اللغات بطبيعة الحال، ولا يمكن فيه الحصر العقلي لأنه حسب الوضع مش حسب التوزيع اللغوية العقلية. فالاشتراك المعنوي واجب في القسمة العقلية، والقسمة العقلية ممكنة فقط في الاشتراك المعنوي. واضح الكلام؟ هذا وقد قيل التقسيم في مثل العين، قيل ايه اللي جاي ده؟ التقسيم في المثل في الده باصرة وجارحة في مثل وفوارة في مثل العين إنما هو باعتبار تأويله. يعني ده هم مش بيقولوا العين تدل على أو من مدلولاتها الجارحة المعينة والبئر المنبثقة بحيث تتدفق بالماء، والبني آدم الخبيث ده اللي يخون قومه كالجاسوس وإلى آخره. لا، ده هم قالوا كلمة عين يهنون دي موضوعة لمعنى عام للمسمى بالعين، معنى مطلق اللي تسمى بالعين، وبعدين تحت المسمى بالعين دي تيجي المدلولات الأخرى. واحد يعني بيحاول يحشكل، يعني في معنى الحشكلة يعني يحاول يشغب علينا أو يجيب حاجة بس مش ولا بد، يعني اعتراض ضعيف، ويقول لا ده هم وضعوا كلمة العين دي اسم لفظ وفي مسمى مدلول مسمى مطلق، وبعدين يصلح لأن يمثل له بالفوارة وبالجاسوس وبالعين الباصرة وإلى آخره. فهذا اسم وله مسمى عام مطلق. عايز أقول ده حتى المثال اللي جبته ده من قبيل المشترك المعنوي، واخد بالك من الكلام؟ مش بيعترض على الدليل الثاني، لا ده بيقول احنا المثال اللي فات ده نفسه يمكن احتسابه من قبيل الاشتراك المعنوي، بس مش ماشي قوي، ما تمشيش. ازاي يكون من الاشتراك المعنوي؟ قال لك ان اللفظ اللي فات ده اللي هو لفظ العين انما هو باعتبار تأويله، يعني يمكن ان نؤوله باعتبار خاص، يعني لمن يريد ان يفكر بهذه الطريقه بالمسمى بالعين، المدلول العام المسمى بالعين، اما كيت واما كيت واما كيت واما كيت. واضح الكلام؟ تأويله بالمسمى بلفظ العين فيؤول الاشتراك او فيؤول الاشتراك، يعني فيؤول الاشتراك الى المعنوي او فيؤول الاشتراك بالمعنوي، يعني فيكون الاشتراك مش قادر يقولها صريحة، يعني فيكون الاشتراك معنويا، لا بيقول يعني فعندئذ يمكن لصاحب هذا الاعتبار أن يؤول الاشتراك حتى في الفوارة والجارحة اشتراكا معنويا، يؤوله بأنه ايه اشتراك معنوي مش لفظي، الحقيقة هو لفظ. ازاي بقى يؤوله اشتراك معنوي؟ زي ما قلنا يطلقه على مسمى عام مطلق جعلته العرب لعدة أشياء كذا وكذا وكذا، بس دي لعبة ما مش راكبة مش مكتملة. إزاي؟ لسه بنكمل في الاعتراض. ولولا هذا التأويل لكان ترديدا لا تقسيما، عشان كده قلنا الفرق بين التقسيم والترديد إنه في التقسيم كل واحد من الأقسام في جزء من المعنى الأصل، مش كلام مش كده؟ أنا لما أقول إنه إنسان وطائر وسمكة وشرفية وكل دول أنواع للحيوان، فكل واحد منها كائن حي فيه حياة، لكن مع الحياة نطق ببني آدم، مع الحياة سابح يبقى سمكة، مع الحياة يعني ينطلق في الهواء يبقى طائر، مع الحياة صهيل يبقى فرس وكده، واضح؟ لكن في كل قسم من أقسام المشترك جزء من المعنى، ولذلك بنسميه تقسيم. لكن في حالة الترديد واحد بس منها اللي فيه المعنى، والتاني مجرد احتمالات جايز وجايز. خد بالك منه، والأمثلة تدلك على هذا. إزاي؟ بيقولوا لولا هذا التأويل إما كناش نعتبر البصرة والجريحة من قبيل التقسيم المعنوي، يبقى اللي فيه ترديد مش تقسيم. وانت قلت نقسم العين إلى جريحة وبصرة، يعني ماسك بالعبارة اللي قلناها، وجاسوس ومش عارف فيه، وزعيم أو عين من الأعيان البارزين الأخ. لكن يا مولانا لو قال العين إما باصرة ما هي دي؟ وإما غيرها. غيرها إما باصرة وإما غيرها، هنرد عليها دلوقتي. فاصبر قليلا، حتى في هذا فهي تقسيم لفظي مش ترديد صحيح، إنما تقسيم لفظي، لأنه لا يتبين إلا بشرح غيرها، أي أنه محتاج في بيان المعنى إلى اللفظ وإلى الوضع وإلى العلم به، وهو ذا التقسيم اللفظ. إنما لما بتقول معنى الوجود ومقابله ومعنى العدم، كل بني آدم في الدنيا مهما اختلفت لغته عارف معنى وجود ومعنى عدم، يعني المختلف فقط هو اللفظ الدال، إنما المدلول موجود في الذهن. هنا المعنى لا يخلقه إلا التفسير اللفظي، واضح؟ وهتيجي فلعلك أدركت. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضع كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله